أقبل المقليع يوما قد تحدى الناكبات زحفا وسطى طريق قد علته الظلمات رفعا صوت غناء بالحدى والناغمات قمة الفخر بأن يعلو صرير الكافرات أقبل المقليع يوما قد تحدى الناكبات زحفا وسطى طريق قد علته الظلمات رفعا صوت غناء بالحدى والناغمات قمة الفخر بأن يعلو صرير الكافرات إنني سبل المعالي أتحدى الضربات إنني شهم الرجال لا أبالي بالممات قد هويت الزحف دوما وهويت الناطلات في دمائي وعروقي ناغمات الفازعات يوم قامت جموع في مسار الطرقات أيها الشهم تقدم لا تبالي بالممات أيها الشهم تقدم أي طعم في الحياة سوف نعليها هتافا مرحبا بالزاحفات مرحبا أهلا وسهلا بزعيم الفاحطات أعطنا مما لديكم عقدة وسلسلات هيجوني بالنداء والكلمات أنت رأس الزحف فاصبر سوف تلقى الأمنيات سوف تعلو ثم تعلو وستحني الجبهات لم أذق إلا عذابا في سجون الظلمات وقيود قيدتني سلسله وكالبشات قد قضيت العمر جهلا في الامان الضاحكات وانا اليوم اعاني من لهيب الحسرات ويح صحبي لم يزالوا في سبات ويح صحبي لم يزالوا في سبات